أول هذه الأسئلة يقول الأخ: الولد إذا قتل والده هل يرث؟ الجواب لا. أولا هذه جريمة نسأل الله العافية. الأمر الآخر أنه لا يرث لأنه يعامل بنقيض قصده، وجاء في ذلك نص: لا يرث القاتل المقتول، سواء كان والدا أو أخا أو أما أو حتى قريبا آخر له أن يرثه، فإن القتل يمنع من الميراث. يقول: ثم كسر العظم، أرجو توضيح ذلك. ما يعني كسر العظم؟ هو أن يضرب العظم بمثقل، يعني يؤتى بحديدة أو خشبة فيضرب الإنسان فينكسر عظمه، يعني ينفصل، إذا كان يريد السؤال عن هذا. يقول هنا الأخ: هل هناك علة ذكرها أهل العلم في إباحة الزواج من الكتابية، يهودية كانت أم نصرانية؟ أولا هذا هو حكم الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أباح لنا ذلك، كما هو نص في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. هنا السؤال: العلماء تلمسوا العلة، لماذا يصح للمسلم أن يتزوج الكتابية مع أن كتابها محرف، ولا يجوز ماذا للمسلمة أن تتزوج كافرا؟ من العلل التي ذكروها هنا أن الرجل له ماذا؟ القوامة، الرجال قوامون على النساء، والرجل هو الذي له السلطة، فهو الذي دائما له الكلمة، والرجل يؤثر في المرأة، ويندر أن يكون العكس مع ضعف الرجل، لكن المعروف أن الرجل له شكيمة وقوة ورأي، ولذلك وضع الطلاق بيده. فغالبا ما يحصل أن ماذا؟ أن الإنسان يؤثر في زوجته. ومع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أنكر على بعض الصحابة الذين تزوجوا كتابيات وأراد ماذا منهم أن يتركوا، وقف بعض الصحابة كما هو معلوم وأبى ذلك. لا شك أن المؤمنة خير من الكافرة مهما كانت، لكن هذا حكم شرعي. إذن كون الرجل يأخذ ماذا كتابية من الأغراض المقصودة أو من مقاصد هذه الشريعة أن يكون هذا الرجل داعية، فلعل الله أن يهدي هذه المرأة وتستقيم. لكن يقولون: كيف يأخذ امرأة كتابية وهي لا تطهر ولا تصلي ولا وإلى آخره. يقول الأخ: هل يجوز التبرع بزكاة المال للمستشفيات الحكومية علما أنها تقوم بعلاج بالمجان وتحتاج للتبرعات؟ أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وليست المساجد ولا المستشفيات ولا الأوقاف من ذلك. إذن لا تدخل حقيقة في المصارف، ومن يريد أن يفعل خيرا فلماذا لا يخصص قدرا من ماله يدفعه لمثل هذه المستشفيات؟ فهذه من الأمور التي يثاب عليها الإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يكون بخيلا بماله. ولذلك نجد أن الوصية تكون ماذا؟ في آخر العمر حتى إذا دارك الإنسان. لكن لا شك لو وجد إنسان وهو في صحته وفي كمال عافيته تبرع وتصدق، خير بلا شك من أن يوصي بعد موته. لأن الرسول لما سأل أصحابه عليه الصلاة والسلام: أيكم مال مورثي أحب إليه من ماله؟ قالوا: ولا أحد يا رسول الله. فبين أن مالك ما أكلت فأبليت ولبست فأفنيت إلى آخره. إذن فينبغي للإنسان أن يغتنم الفرصة ولو بعض الشيء. أن يبني مسجد إذا كانت عنده قطن، ما يستطيع أن يبني هنا، فيه بعض البلاد يمكن أن يبني فيها مسجد لا يكلفه كثيرا، يحفر الأبار، يتصدق، يكفل كم من الأيتام يتيما أو أكثر. أوجه البر أيها الإخوة كثيرة، الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر لا شك بأنه من أعلى الدرجات، ولذلك لما نزلت تعلمون قصة الصحابي ومزرعته التي كانت هي أثمن شيء عنده وهي أنفس مزرعة في المدينة، أراد أن يوقفها فأراد رسول الله أن يجعلها وقفا على أقاربه. يقول الأخ هل دية الجروح نفسها لو كان عمدا أو خاطئا؟ لا، احنا مر بنا الآن، نحن درسنا الآن بأنه لو تعدى على إنسان فأوضحه أو أصابه بهاشمة أو أصابه بدامغة فإنه يقتص منه، هذا إذا كان عمدا. وإذا كان عمدا وعفى إلى الدية فله ذلك، أما العمد فلا بد فيه من القصاص، لا فرق بين أن يقتله أو أن يقطع طرفا كيده أو رجله أو يخلع عينه أو يقطع أذنه، وبين أن يصيبه بجرح، هذه كلها فيها قصاص، إلا الجروح التي ليس فيها قصاص اليسيرة. يقول الأخ هل يجوز إنزال الحمل باتفاق الزوجين خوفا من الفقر؟ هذه مصيبة حذر الله تعالى منها، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ودائما أيها الإخوة، وهذا أمر مجرب، قد يكون الشاب تجد أنه في ضيق من العيش وتجده في عسر، وإذا ما تزوج فالله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الرزق وييسر له أبواب السعادة، فهذا أبدا. والمولود إذا جاء يأتي ورزقه معه، والله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والإنسان عندما يخلق في بطن أمه في آخر الحديث ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، يكتب رزقه وأجله وعمله، فهذه أرزاق مكتوبة للإنسان، إذن هذا لا يجوز. الأمر الآخر، لا يجوز إسقاط الجنين، العلماء تكلموا ما دام نطفة أو علقة، بعضهم للضرورة قالوا عما إذا تخلق الإنسان فلا يجوز، فهذا من الوقت، فما بالك إذا كان هذا خشية الفقر، هذا ضعف في الثقة بالله سبحانه وتعالى. الله الذي أوجدك من العدم وأوجد قبلك أمك وأباك وأجدادك، من تكفل بمعاشتهم وكيف عاشوا في هذه الحياة؟ والله سبحانه وتعالى، لأنه قدر أرزاقهم وأنت كذلك أيضا. إذن لا ينبغي أن يكون هذا سببا. بعض الناس يقول لدي أولاد، ولذلك الإمام أحمد لما اشتغل ابنه في القضاء، مع أن القضاء منصب عظيم وفيه خدمة للمسلمين، الإمام أحمد كأنه مرتاح لعمل ابنه صالح في القضاء، فذكر له بأنه صاحب أولاد. إذن هو اشتغل في القضاء ليحصل على مال لينفق على أولاده، وهذه وسيلة من وسائل الرزق. أما أن يبقى الإنسان خاملا كسولا ويقول الرزاق كتبها الله سبحانه وتعالى، ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لكن انظر تغدو خماصا وتروح بطانا، تنطلق في الصباح جائعة وتعود، إن هي بذلة الجهل. إذن عدم العمل هذا تواكل وليس توكلا، أما التوكل اعقلها وتوكل، يعني ما تترك ناقتك أو دابتك أو سيارتك في مكان يمكن أن تؤخذ وتقول أنا متوكل، لا، اعمل الوسائل التي تحفظها وبعد ذلك توكل، اعقلها يعني اعقل الدابة وتوكل على الله. الأخ يسأل عن صلاة الجنازة، بعض الناس يرفع الأيد مع كل تكبيرة والبعض لا يرفع، لا ينبغي أن ينكر أيها الإخوة، هذه مسألة خلافية. بعض الناس تجد إذا رأى إنسانا لا يرفع يديه يعني شن عليه حملة وتكلم عنه، وهذا أولا عليك أن تعرف الحكم مسألة خلافية، يعني كما ترون قراءة الفاتحة فيها خلاف نفسها وراء الإمام، هل تقرأ ولا تقرأ، هل هناك فرق بين السرية والجهرية؟ أنتم ترون منذ أن بدانا وأنتم ترون الخلاف في داخل المذهب، فما بالك بغيره. درسنا بداية المجتهد ورأيتم كثرة الخلافات بين الأئمة ونحن نتعرض لها أحيانا في المذهب نفسه فيه خلاف أنتم ترون. إذن هذه المسائل الخلافية كل له متمسك في الحقيقة. وحتى الذين قلت لكم في قراءة الفاتحة أيضا الجهر بها أيضا وقراءتها أيضا هذا فيه كلام للعلماء الجهر وراء الإمام. يقول الأخ أيام الحج لماذا ترفع كسوة الكعبة إلى النصف؟ هذا شيء يعني هذه من المحاسن يعني تتخذ ماذا؟ ليس معنى هذا عقيدة أو عبادة لا، ولكن هذا أمر يتخذ لماذا؟ حتى يرى الناس الكعبة بدل أن تبقى محجوبة، يكون ذلك من هذه الأمور. وليس المعنى أنها لو لم يكشف جزء من الكعبة لكان ذلك منكرا لا. يقول الأخ هذه مسألة تحتاج إلى وقت، ما رأي فضيلتكم في من يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويهش في البكاء وتذرف عيونه دمعا حتى يظن البعض أن من لا يفعل ذلك ربما كان جافيا مع النبي؟ أولا أيها الإخوة، لو زرت البقيع وتذكرت الأموات وتساقط الدمع هذا ليس فيه شيء، المهم من لا يعمل منكر. رسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى أصحابه وهم يحفرون قبرا أخذت الدموع تسيل حتى سقت الأرض تحت، بلت الأرض كأنها رشت بالماء. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإذا جاء شخص يسلم على رسول الله وتذكر ما قام به عليه الصلاة والسلام من أوجاد، كيف خدم الإسلام، كيف أنقذ الله تعالى به البشرية ودمعت عيناه وربما ما استطاع أن يملك نفسه أيضا فبكى، ليس في هذا شيء. لكن الشيء الذي لا ينبغي هو أن يتجاوز الحد، أن يطرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تجد أن بعضهم يخضع ويذل كأنه يتجه إلى الله في عباده، هو هذا الذي لا يجوز. قضية تبكي أن تزور أي مقبرة من المقابر فهذا أمر ليس فيه شيء، بل هذا تأثر به النفوس والرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك. لكن المصيبة الكبرى أن نخرج عن إطار ما شرع لنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا هو الممنوع. فبعض الناس تجد أنه يخضع ويذل وكأنه في عبادة، بل أعظم مما يكون في الصلاة بعضنا، هذا هو الشيء الممنوع. لأن العبادة أيها الإخوة لا تجوز إلا لله، لا ينبغي، لا تجوز لنبي ولا لملك ولا لغيره. هناك حقوق خالصة لله سبحانه وتعالى، العبادة لا تجوز إلا لله. لكن أن يبكي الإنسان ثم بكاؤه لماذا؟ غالبا ما يكون بكاؤه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المحبة تقتضي منه أن يفعل وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ شهادة لا إله إلا الله ألا يعبد أحد بحق إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأيضا واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أمور أربعة لا بد أن تتوفر فيك، طاعته فيما أخبر. فهل أنت في ذاك الموقف كنت مطيعا لرسول الله؟ هل أنت مصدق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟